السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، لا بد بارك الله فيك، كما تعلم السفر تطلب منها عذاب، ونسأل الله عز وجل أن يعذبنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف صحتك؟ نعم، سواء عن هذا السند ما هو أخيرا؟ قلنا أنه تلك رواية عن الأعمش وفيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند فيما طلعنا عليه هو الوحي والذي عن طريق المسعودي، ولكن فيها معه، يعني نشوف هل هذا ممكن يرجع رواية معه على هذا السند. لا شك يستشهد به، لكن لا أعتقد لأن المسعود هذا كان اختلط. نعم، تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد وراح البصريين عنه بعيدا، ومن قبله بصريون النضر وخلاف، كان اختلاطه قبل أن يموت بسنتين. نعم، وكان في بغداد وذكر بغداد وغير أدوات البصريين عنه. نعم، وكان النضر البصريين وكذلك الخلاف. يعني هذا الرواية يرى عنه في حالة الاختلاط. إذا هم قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت بسنتين، كانت الراوي في أي حال هو عنه؟ قالوا رواية البصريين عنه سنتين. هذا بصري وهذا بصري. هو بصري. ما بين الاثنين؟ لأنه قال بصري القرآن. ايوه لا هذا راس حاضر هذا التفصيل اللي تفضل به. فاذا كان كذلك فيكون السند صحيح. اذا كان هل نقول هذه الروايه ترجع الى معه، لان هناك مخرجها الاعمش هنا مخرجها الاول طريق الاعمش هنا طريق المسعودي. الحاجب الحجر ثم رجح ذلك بناء على ماذا؟ رجح بناء على قبله ومعه، وان يعني الناس على كلمتين نفسها ان قبله تفقد معه. اذا قلنا معه فمعنى كن الغينا كلمه ان معنا قبله. نعم، لكن لو قلنا قبله فكن الغينا معنا معه. طيب، على هذا المعنى هذا لم يعيد هذا يعيد ترجيح الحافظ بن حجر. نعم، يعني هذا يزيد ترجيح الحافظ قوة. نعم، هذا أنا بقول إذا كان الذي خلصه وأنت بأن هذا روى عنه هذا الاختبار فالكل السنة صحيح. ذلك يرجح يؤيد. من الذي قلت من الذي قال ان هذا وامثاله روى عنه ما قبل الاختلاط؟ مو قالوا قبل الاختلاط، قالوا انهم روايه لازم ذلك. نعم، انا اقول لازم لانهم قالوا روايه البصريين عنه صحيحه. من الذي قال هذا؟ مذكور يعني ما مذكور يعني الذي في التهذيب يعني مذكور هذا في اسمه في الخضر اللي ذكره. خضر؟ نعم، أظن الخضر أكثر كمان. وعلى كل حال هذا لا يكون أيضا من يعني الغالب الحافظ كذلك التهذيب يعني ما بنقل عنه هذا الرجل. وهذا ابن جرير، هذا رواه ابن جرير في تفسير الآية الثانية من سورة هود، وكان عرشه على الماء. طيب، لما السند هنا انتهى إلى صفوان، ماذا بعد صفوان؟ عن عمران. عن عمران كلها. نعم، واضح في كتاب شيخ السنة البربهاري أنه قال شرح السنة بمن؟ البربهاري، هذا مخطوط هو الكتاب. ذلك هو أبو معبر ما أعرف. طيب، ذكر إذا تحدث عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حظ إلا صالح فإن

ما تعرفون ما عندنا شيء ضيق ولا ولا الله خلاص ليش انت دائما متعرضين انه لا لا دي بصير ممكن شيء خير عم يصير غصبا عنك وعنا كل ما شيء اخر هذا بابل فضحي ما في شيء هو شيء اهل فلسطين وهذا امر طبيعي الصحابي كانوا مسلمين وهذا كانوا كلما اختلفوا تناقوا وتناظروا وتناقشوا امر غير صحيح امر غير ممكن هذا لكن على القلب وعلى الأسباب والكلام والكلام والعلاق ومن يقضي القواعد هي من مشاريعهم فبها يستطيعون أن يحكموا الدين على عمل أو لعمل على الدين سؤالا يعني الحق لا يعرف الرجال تعرف الحق تعرف الرجال شيخ من توصل إلى ثم جعلني في عمان للتغيير فيها اسم شويني هذا ايضا يبدو انه شكرا طيب عندنا في عمان وهو اولا الالباني وشوري مثلي وهو الشيخ صايد عبد هذا ايضا يدعي له مستقبل لكن في اعتقاد العلم اذا لم يختلف معه التدين والتخلق الاخلاق الاسلاميه وستكون الاستفاده من علمه ليست من الموت هذا الإنسان لم يستفد من علم الحديث بداية فهو في صلاته ليس سجيده في زوجه ليس سجيده في منطقه في خلقه إلى آخره لكنه قوي وفي عقيدته لا أستطيع أن أقول إنه سلفي لكن نعم قل أبني على الانقلاب بناء يعني كبيرا في تحديد التحول يعني وقال أنه يعني أهل السنة والجماعة الذين لا قالوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة يقولوا كل هذا لا يكفي هو يجب أن يكون كلمة لكن هو لا لم يتشبع بها ما يعرف احد عنه انه اسم مئه سلفي في دمشق وفي عائشه وفي سنين طويله فضلا عن عمار حيث هو حديث السكر بها فهو كأنه يعني يكتب ما يكتب مهني وغريب الحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يرسمون في الساحة ويخرجون وإلى حد كبير جدا يتلوه من بعد سنه أبو خالد أبو نعوذ هو من يوساخ يدس الألباني وهو دون ذلك وبشكرة عامة أيضا لكنه خير منه كله وعندنا في عمان شاب ناشر اسمه علي حسن جرج له أن استقام على الطريقة وتبقى على البحث والتحقيق جرج له مستقى الطريق وعندنا دليل وأنا لقيته في الجيش المناسي هو يعني جزء لكن أنا ما قلت هذا الكلام ولا يعني أعرف عنه أنه يعني نشأ طريق علم كبير صناعة أزمة لوحة متعبين على الأبيات معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى الألباني وإلى من دون الألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعروف هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تصلح دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا العام. حينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف أنت تصحح أو تحسن الحديث فلان وفيه فلان واتقوا بحبان وأنت بتقول كذا وكذا، طيب أنا ما أدري أن أقول هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. أحمد الله إليكم، كيف أنتم؟ طيبين؟ عافاك الله. والله في وقت الآن ليس وقت الظهر قليل، ما شاء الله. نحن لسه الآن تقريبا قديش وقت الظهر؟ بعد سبع دقائق واقعي عندنا هنا في جدة. فإذا كانت الأسئلة قليلة ويستشفي لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاتي عطاك الله. اذكري قاعدة العموم وجزء من اجزائه، وضح لك؟ طيب. أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين كلام الحديث، حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والرواية الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم، في بعيد الجامع ما أذكر، والله ما أذكر، ربما تجدينها في المشكات. نعم أنا معي. وش واضح الإشكال ما دام أنك أنت ذكرت أنه من كان عاصي المعذر ثم يدعو بكلمة التعزير الإيمان الباقي، من الأشكال إذا كان الغني المعصي ذكات هناك عذب ذاك العذاب الذي جاء الآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواضحة الصحيحين، أي عذب ثم لا يخلص النار. Oh, yeah, no.